مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفتنا لهذه الحلقة هي أديبة عضو اتحاد كتاب العرب، تكتب الشعر والقصة القصيرة والرواية والخاطرة. صدر لها حتى الآن خمس روايات، منها طبعا الرواية الخامسة هي مطبوعة عبر الانترنت، بالإضافة إلى ديوانين من الشعر، وهناك رواية قيد الطباعة. شاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الشعرية داخل سوريا وخارج سوريا. ضيفتنا اليوم الأديبة فاطمة الصالح، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم وبالمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك ست فاطمة عبر أسير أمواج. شكرا. بداية نحن فكرة برنامجنا بدنا نختار أشخاص ونختار كتب تأثرنا فيهم. بداية، من هم الأشخاص التي تأثرت بهم فاطمة صالح؟ تحياتي لك ولجميع المستمعين الكرام. الأشخاص أكيد كل إنسان بيتأثر بأمه وأبوه. أنا تأثرت بأمي وأبي أكثر من كل الشخصيات. نعم. هي يعني بحكم أكيد الوالد والوالدي هو يعني دائما القدوة. أيوة للأبناء. أيوة القدوة. نعم. بس أمي لها خصوصية عندي. أمي ولدت بالأرجنتين وهي تتقن العربية والإسبانية. طبعا ولدت من أبوين عربيين سوريين. نعم. هاجرها في بداية القرن العشرين، مواليدة 31. تزوجها أبي ابن عمها يعني، وأتى بها إلى سوريا معها ولدين. أنا جيت معها ببطنة بالبحر. نعم. وأخي رحمه الله كان عمره شي سنة وشوي. المهم جاءت كيف تأثرت بها أكثر من الآخرين، أنه أتت إلى سوريا هي وحيدة أهلها، كانت تحمل شهادة سياقة سيارة في عام 1953 وربما قبل. نعم. أتت إلى هنا لم تتكبر على أي عمل، فورا اندمجت في الحياة الريفية، الحياة الريفية البسيطة، وبعائلتها الكبيرة اللي هن بيت عمها. نعم. بيت زوجها بيت عمها، اندمجت معهم كأنها منهم. أنا أعجبني هذا. هي ولداني بالأرجنتين، ولداني بالأرجنتين وعايش 22 سنة بالأرجنتين. نعم. فانتقلت على جو وعلى بيئة جديدة. أيوة. ما غير علي شيء أبدا. لم شو تعلمتي من الوالدي؟ تعلمت من الوالدي حب كل الناس. أمي عمره ما حدا زعل منها. أمي كانت تصلح بين الجيران، جارات إذا حدا مختلف وياهن. كانت تتكلم العربية؟ تتكلم العربية طبعا، لم تتكلم إلا العربية لكنها تتقن الإسبانية. نعم. كتابة ولغة. نعم. هي كانت لغتها. نعم. لغة الأصلية. لكن أهلها علموها العربي بالبيت يعني. نعم. بالبيت علموها العربي. علمت جيرانها ليس فقط الحب، إنما علمتهم تطريز، علمتهم الخياطة، علمتهم أعمال يدوية، أعمال يدوية، كل شيء، حتى أنها يعني رفعت من شأن القرية ولا أبالغ. يعني علمت القراءة والكتابة بالعربية كمان للبعض يعني. ما نعم. والوالد تأثرت أيضا بالوالد؟ طبعا والوالد تأثرت فيه كتير كمان. أبي كان صبورا جدا، مؤمنا جدا، يجمع بين القسوة والحنان. نعم. طبعا القسوة لتصحيح المسار، والحنان ومساعدة الآخرين. أمي كمان مساعدة الآخرين، نكران الذات يعني. أبي يعني ما في حدا يمكن من شباب قريتنا إلا اللي ساعده من ناحية ماديا، من ناحية معنويا، بدون نعم بدون أي يعني شعور أنه قدم شيء. نعم. يعني لله. نعم. في الله يعني. كتبتي للوالد للوالدة كتبتي شيء؟ أمي كتبت لها الكثير. أمه يا سر البرية، يا ذات أخلاق سوية، أنكرت نفسك دائما لكنك كنت الضحية. أعطيت حبا خالصا، أعطيت حبا خالصا، حب الأمومة يا نقية. أرضعتنا حب الجمال، أرضعتنا حب الجمال، وكنت مرضعة سخية، وملأت منه نفوسنا، فلك المحبة يا بهية. الخير قد غرست مبادئه بأنفسنا الزكية، والعطف للمحتاج ثم اللطف والنفس الرضية، والمال للمحروم حب الناس كلهم سوية. نبدي بأننا جاحدون، نبدي بأننا جاحدون بغير معرفة ونية، ويجيب قلبك في حنان لا عليكم ما القضية. أمه من كل القلوب لك المحبة والتحية. الله يرحمه. أيضا لك كان لك يعني تأثرتي بأشخاص آخرين على نعم تأثرتي بأشخاص آخرين؟ إيه أكيد، لكن أحب أن أقول يعني مقطع بسيط من ما كتبت لي أبي رحمه الله. كتبت له ملخص أنه تعبت جدا يا أبي، فليعطيك الإله غايتك التي هي رضاه. نعم. لم يكن يبغي إلا رضا الخالق. كمان قلت له من لليتامى يا أبي أنت الأب، من للثكالى يا أبي أنت الأخ، من للضيوف واحة خصيبة ووارفة، إلى آخره. من الأشخاص الآخرين الأشخاص الآخرين غير الأهل، من ناحية الكتاب والكاتبات تأثرت جدا طبعا بعدد من الكتاب أو بكل من قرأت، لكن أكثر إنسانة أو كاتبة تأثرت بها هي الكاتبة تشيلي إيزابيل أليندي. أعجبتني جدا بجرأتها، و يعني تقريبا أرخت بسلاسة تقرأي لها، أرخت لوطنها تشيلي من الناحية الاجتماعية والتاريخية، ومن ناحية عفوا الاجتماعية والسياسية، من ناحية الاجتماعية والسياسية وكل شيء يعني. نعم. حتى فترة المقتل أو استشهاد قريبها الرئيس تشيلي آنذاك الاشتراكي سلفادور أليندي، ودخول بينوشيت هو الديكتاتور. نعم. أرخت له ومزجت بين، تعجبني جدا بمزجها بين الخيال والواقع. اسمحي لي نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود. يلا. طبعا مستمعي الأعزاء وجداء الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة فاطمة الصالح، وكنا عم نسمع هذه الأغنية الرائعة الجميلة المليئة بالحزن. لماذا اخترتي هذه الأغنية؟ اخترتها لأنها تهز وجداني. أظن أنه لم يكتب في هذا المجال أجمل وأصدق مشاعر منها، وتأثرت بها جداً. بشكل خاص يعني لكثرة ما فقدنا من الغوالي. أكيد. لذلك تؤثر بي إلى حد كبير جدا. الله يرحم الشهداء. آمين. سوريا. آمين. يا رب. يعني وهي فعلا أغنية معبرة وجميلة جدا ومليئة بالآهات والحزن. أدي هي المهمة الأغنية بحياتنا؟ طبعا مهمة من ضمن بناءنا المعنوي، بناءنا الوجداني. نعم. الأغنية بتبني. بتتابعي ما يبث من أغاني؟ بتابع طبعا ما أحبه لأنه قليل في هذه الأيام ما نحبه. نعم. إنما أختار أحيانا ما أتابع أو ما أرغب بسماعه. نعم. طيب ست فاطمة، يعني نحن ببداية برنامجنا قلنا مفروض أن تختاري شخصية أو أشخاص تأثرتي بهم، وأيضا اختيار كتاب. ماذا عن الكتب التي تأثرت بهم فاطمة صالح؟ أعود وأكرر أن كل ما قرأته وما أكثر ما قرأته أثر بي، لكن من الكتب التي أثرت بي جدا هي رواية الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، قصة موت معلن، أو حسب الترجمة يعني عن ماذا تتحدث؟ سرد أحداث موت معلن، تتحدث عن مقتل شاب طبعا بشكل رواية ما فينا نلخصه يعني بوقت قصير، بس عن قتل شاب سوري عربي سوري ظلما وعدوانا على أنه هو من اعتدى لجاراته. نعم. تتحدث عن مقتل شاب سوري اسمه نصار بشكل ظلما وعدوانا. نعم. على أنه اغتصب إحداهن وهو لم يكن له أبدا دور، وتعجبني جدا في أنها تمجد العرب. أذكر إن شاء الله أذكر يعني مقطع منها أنه قالت عاش العرب بما معناه، يعني كان العرب في الأرجنتين يمثلون طبقة من المهاجرين مسالمين محبين مسالمين، يعني كانت مشغولين بأمورهم الخاصة، محبي للعرب طبعا. نعم. محبي للعرب. نعم. هذه كتير أسرت فيني. نعم. غير كتاب تاني أثر فيني عداء الطائرة الورقي، والله لك ما توحزين راح عن بالي الكاتب، هو كاتب أفغاني من الشرق، يعني يمكن أول رواية بقراها من الشرق. نعم. عداء الطائرة الورقي تحكي عن ظلم الفئة الطبقة يعني البرجوازية. نعم. وظلمها لفقراء أفغانستان. نعم. أيوة. أيضا طبعا ما أحكي بشكل مختصر جدا، قرأت لجورج أمادو وتأثرت فيه، قرأت للكاتب عبد الرحمن منيف اللي أنا كتير كمان معجبة فيه، ثلاث روايات بس، أرض السواد هي ثلاث أجزاء، رواية من ثلاث أجزاء كبيرة لكنها رسخت في ذهني كيف تغلغل المستعمر البريطاني بشكل خبيث، لأنه يمكن المستعمر البريطاني من أخبث المستعمرين، كيف تغلغل في العراق بشكل فيك تقولي استخباراتي تقريبا. نعم. يعني نعم. وأشياء أخرى كتير، عادات وتقاليد، بس أكثر شيء هيك طبعا. يعني عبد الرحمن منيف من الكتاب الكبار وصاحب رواية مدن الملح، هذه الرواية. أيوة. الرائعة. أيوة. جدا يعني. نعم. أيوة. قرأت له غيرها كمان، قرأت شرق المتوسط وقرأت الآن هنا شرق المتوسط أو الآن هنا مرة ثانية. نعم، هلا أكيد الأديب والكاتب من الضروري أن يكون قارئ من الدرجة الأولى حتى يغذي الموهبة اللي موجودة عنده ويرفضها ب يعني معلومات جديدة ومفردات جديدة حتى تساعده بالاستمرار بالكتابة. لذلك يعني ضروري يكون عنده نهم للقراءة. طيب هلا بالنسبة لفاطمة صالح، أكيد في البداية كانت تهتم بنوعية معينة من الكتب، والآن يعني على ما أعتقد يمكن اختلف يعني اختلفت نوعية الكتب اللي نعم تغيرت نوعية الكتب. صراحة أول قراءاتي أذكر طبعا ما كنت خلي كتاب إلا أقرأ، يعني كل ما يخطر كل ما يقع تحت يديك. وقلت لك مرة سابقة كان في بيت أهلي مكتبي اسمه مكتبة الوعي، المهم قرأت كثير لكن كانت تشدني السير الذاتية. نعم. وكنت أصدق كل ما يكتب في السير الذاتية، تأثرت في السير الذاتية، أثرت فيني كثير كثير. ولكن الآن لا أقرأ الروايات العالمية. مثلا قرأت لجابرييل غارسيا ماركيز الحياة هي في مكان آخر، قرأت 100 عام من العزلة، وقرأت غيرها كثير. يعني تفرق، يعني في شبه تأريخ لوطن معين أو لبيئة معينة، غنية روايات. قرأت كمان لدوستويفسكي، قرأت الإخوة كرامازوف الجريمة والعقاب. طبعا ما فيني عد آخر كتاب قرأتي آخر كتاب طبعا إليزابيل. نعم. إيزابيل اللندي تقريبا كل كتب قرأته، وفي غيره كتير. آخر كتاب قرأته هو لقيطة اسطنبول لأليف شافاق، حلو. يعني هذا آخر كتاب، هذا آخر كتاب. خلصتي قراءته؟ إيه طبعا خلصت قراءته. طيب بدنا نسمع شيء من شعرك، ماذا ستختاري لنا من مقطوعات شعرية جميلة؟ ما بعرف إذا قرأتها سابقا لكن أحب أن أقرأ مقطع منها. هي مهداة إلى طفل مرتعش. لو كنت أمك، لو كنت أمك لابتدعت خرافة وضممت هذا النوح، أرخيت الجناح على ارتعاشك دون خوف من أحد. لو كنت طفلي لاحتويت غناءك المطعون في قلبي وآخيت السكون. لو كنت أمك لاحتويت فؤادك البردان في طيات عمري، ورسمت في أفق الزمان سحائبا ودفاترا لطفولة فقدت ضفائرها على نهر الجنون. آه لو أن مواسم الزيتون توقد زيتها من أدمعك. جميل. عن أمي أقرأ مقطع صغير عن أمي. يا نفحة من طيب جنات الخلود، يا أجمل الملكات في دنيا الوجود، يا أدفأ الألحان تسري بالمهود، يا قمة الأخلاق يا نبعا يجود. جمعت من كل الورود، من كل صوم أو سجود، من كل ناي كل عود، باقاك حب خالص لك يا جميلة. طبعا هذا مقطع مو القصيدة كاملا. أكيد يعني البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة الثقافية لأي شخص كان بيكون إلى دور كتير كبير باتجاهه نحو أو باتخاذه منحة معين. فأنت من بيئة يعني بيئة طبيعية جميلة ورائعة جدا، وأيضا بيئة ثقافية. نتحدث عن أهمية البيئة بحياة الشخص وأدي هي إلى التأثير الكبير بميوله الأدبي. أيوة، أول شيء سأتكلم عن البيئة الثقافية. أهلي جميعا يهتمون بالأدب بشكل عام، مع أنه والدي رحمه الله كان مزارعا. نعم. لكنه قارئ وشاعر، ولدي الكثير من أهلي وأقاربي وإخوتي شعراء، أولهم أبي يعني كان شاعرا، وإخوتي مقلت الكثير منهم. أمي قلت لك تتقن العربية والإسبانية، طبعا لم يتسنى لها أن تقرأ باللغة الإسبانية لأنه ما كان في كتب إسبانية هون، ولكنها كانت تقرأ بالعربية وتشجعنا على القراءة جدا جدا. حتى كانت تقول لي وأنا صغيرة، هي متعبة جدا وتأتي لتنام، تقول لي اقرأي يا فاطمة، طبعا هي لتشجعني على القراءة، على القراءة. نعم. فما أن أندمج في الرواية حتى يكون شخيرها المميز المحبب. نعم. لا، وأنا كن ارتبطت في الرواية ولم أعد أقدر أن أنام دون أن أنهيها، هكذا علمتني بمنتهى اللطف وبمنتهى الأريحية أنه كيف أنا بقرأ. ودخلتني المدرسة أنا وجيراننا، أولاد جيراننا يعني كنا أطفال يعني، وأطفال جيراننا دخلتنا المدرسة كنا نعرف القراءة والكتابة، عفوا القراءة والكتابة والحساب، أتقناهم جدا جدا عندما دخلنا المدرسة صف أول. قبل الدخول في قبل دخولنا قبل المدرسة، دخول المدرسة أنا وأبناء جيراننا. يعني كانت تهتم فيكم كتير كتير على الرغم من أعمالها التي لا تحصى. نعم. طيب يعني فاطمة صالح، يعني بالنسبة للبيئة، بيئة منطقة الشيخ بدر بشكل طبيعي يعني جميلة جدا، ولها يعني هناك يعني أعداد لا بأس بها من المثقفين من الأدباء والشعراء في تلك المنطقة، يا ترى هل الطبيعة أيضا ملهمة فاطمة صالح؟ بالتأكيد. يعني أكون على شرفتي. هلا حدثتني قبل الهواء عن يعني هيك مقطع كنت الموقف جالسة كنت جالسة من كم يوم بعد مطر، بعد أيام طويلة من المطر الغزير والبرد الشديد، كان في هناك شمس ساطعة وكتير دافئة، جلست على الشرفة وتأملت أصوات النهر القادمة من عن بعد عن عمق عدة كيلومترات، لكنها صاخبة، أنا كأنها تعزف لي موسيقى ومواويل، كأنها جوقة من الألحان. فكتبت طبعا ماني جايبة معي المقطوعة المصرية. طيب كتبتي حضرتك، يعني بدأت الأدب والكتابة في سن مبكرة ولا كان؟ لا أكيد أكيد، يعني أنا قد كان عمرك؟ أنا قلت مرة سابقة طبعا لا أذكر في أي سن بدأت الكتابة، وربما من وقت اللي عرفت أكتب، بس أول قصيدة أذكر أنني كتبتها كانت عقب نكبة 67، أنا قلت مواليدي 53، يعني لم أكن أكمل لم أكن قد أكملت 13. نعم. كتبت أول قصيدتي عن القدس، وبالتأكيد هي دلالة إنه كنا نحن نهتم بالوطن كتير. يعني كيف كان الانطباع وردود الفعل عن هذه القصيدة؟ لقيت التشجيع الاهتمام؟ والله ربما لم أريها لأحد حتى كبرت. خبأتها؟ لا ما خبأتها، يعني الكل كانوا يكتبوا، الكل كانوا يقرأوا، يعني ما فكرت أنا ما فكرت إنه إلى هاك الأهمية. نعم. بعد ما كبرت يعني حسيتي بأهميته وبقيمته. طبعا نحن مكملين مع حضرتك وبحوارنا، لكن رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود. ولا طبعا اختيارات جميلة وموفقة. لماذا اخترتي هذه الأغنية؟ أيضا تجعلني أشعر بالحنين، الحنين إلى قريتي. أنا قروي وأعتز أني قروي، ويمكن لا يمكن أستطيع العيش إلا في القرية، قريتي تحديدا. فهذه الأغنية رايح عضيعتنا برجوعك صوبي حول إلى آخره. لمين بتقولي يا رايح عضيعتنا برجوع؟ لمين بتقولي يا رايح عضيعتنا برجوعك؟ لا والله، ولا والله لكل الناس. لكل الناس. ما في شخص معين. لكل المحبين. ما في شخص معين. لكل المحبين اللي بيقدروا جمال الضيعة، اللي بيقدروا عفوية الضيعة. قل ميت أهلا ويا رايح عضيعتنا برجوعك صوبي حول. هلا عامر يا رب. خلينا نسمع شيء من شعر فاطمة صالح. أيوة شعر. نعم. رح أقرأ، هي قصيدة لأوجاعك العالية. نعم. أحبها جدا، لكنني هي طويلة، سأقرأ منها مقطعها الأخير. نعم. أقول هو اليتم، هو اليتم رمانة وأنين، هو اليتم رمانة وأنين، فلا تبتئس يا صغيري، سأرقى تلال الرماد، سأرقى تلال الرماد، أغافل طاحونة الأمنيات، لأسرق عمرا أوسده راحتيك، أو لأقطف عمرا أوسده راحتيك، سأقتات بالملح أوغل في عمق غابات هذا الزبد، أبيت بكهف السباع وأسعى إلى الفجر، وأسعى إلى الفجر، أقطف من شهده بلسما، من ينابيعه أنهرا، لك وحدك يا أملي يا امتدادي، فغني له يا أسيمة غني، ونوحي على مهده يا فراخ الحمام. جميل جدا. شاعرة فاطمة الصالح، ماذا عن آخر أخبارك الأدبية؟ قلت لي تريدين قصيدة. قلت لي آخر قصيدة كتبت. لا، آخر أخبارك. آخر أخباري طبعا أكتب الشعر وأكتب القصة حاليا بهالفترة هي، وأعمل على رواية ربما هي تدعم الروايات السابقات في، أنا أحب يعني التراث. نعم. ربما تدعم روايات السابقات في إضافة أشياء للتراث، يعني معلومات عن التراث القديم، التاريخ للتاريخ. نعم. يعني روايات تاريخية بتأرخ يعني بيئتي، تؤرخ لبيئتي. نعم. وهذه ربما تتمي لرواياتي السابقة. نعم. هلا أنت صدر لك حتى الآن خمس روايات. أي خمس روايات. أربعة مطبوعة. أيوة. وهن صلاة لغيومك القادمة، مجنونة الخصيبة، نبض الجزور، إلى اللقاء يا أمي، وصوت محجوبة نشرتها على الإنترنت. نعم. هي يعني شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت يعني ساهم إلى حد ما في انتشار الأدباء بشكل كتير. أكيد أكيد. نعم. أكيد. هلا وسائل التواصل الاجتماعي أكيد إلى سلبيات وإيجابيات، أنا أستخدمها بإيجابياتها. نعم. إما في التكلم عن الأمور الوطنية، وإما عن إيصال شعري ورواياتي. أنت لما تسأليني عن مجموعاتي الشعرية، أنا لي مجموعتين شعريتين. نعم. ومجموعة الأولى زهرة فوق الرماد، والثانية صدى الوهاد. نعم. ومعلش قل لك شغلي، انه انا كتير عتماني على وزارة الثقافة وعلى اتحاد الكتاب العرب. نعم. ليش؟ انا لانهم لم ينشروا لي شيئا الا طبعا القصائد اللي ببعثها. معنى كنت عضو اتحاد كتاب. لم ينشروا لي كتابا. نعم. مو انه يعني كان النشر والطباعة على حسابك. كله على حسابي. نعم. حتى عن لقمة العيش يعني، لأنه أنا يعني عندي مشروع بالكتابة، أنا مو بس هواية وأستخدم هذه الرواية كمشروع، عندي مشروع أنا كبيرة بالعمر إلى حد ما، لا أحد يستطيع التأريخ لبيئتي أكثر مني. صحيح. فأراها مسؤولية. نعم. منحني الله موهبة لي استخدمها في طريق الخير يعني. ما قدمت لا لوزارة الثقافة ولا لاتحاد الكتاب أي مخطوط رواية أو شعر وقبل نشر أبدا. أعتب عليهم وأكيد يسمعونني. نعم. وأنا لا يعني رأى أحكي الحقيقة يعني. نعم. طيب هلا بالنسبة للروايات اللي عم تحكي حضرتك إنه صدر لك 4 روايات 5 روايات 4 مطبوعة ورواية منشورة عبر الإنترنت. حول يعني بالنسبة لل يعني الأبطال رواياتك من الواقع من الخيال من الواقع. شخصية. طبعا كلهم من الواقع لكن السرد طبعا في خيال كتير لأنه وإلا بيكون تقريري بتكون الكتابي تقريري نعم. يعني طبعا في خيال كتير أتصور شخصية أنسجم يعني أتقمص هذه الشخصية وأتكلم باسمها كأنها هي نعم. يعني أنا أتكلم في روايتي الأولى عن محمود وكأن محمود موجود نعم. هيك يعني نعم. حلو. طيب بدنا نسمع كمان شعر فينا نسمع ولا الشعر هو يعني شو بيعني لك الشعر؟ الشعر هو ذاتي هو ذاتي الحقيقي الشعر. سأقرأ آخر قصيدة كتبتها. نعم. وما زال البحث مستمر عن القصيدة الأخيرة. القصيدة الأخيرة نعم. التي كتبتها ها هي واخيرا وجدت واخيرا وجدت. انا فوضوي معلش اسمعوا للمستمعين انا شوي فوضوي تفضلي. بعنوان رؤيا. مطر على بابي مطر على بابي اصيخ السمع اهرع والصواعق نازله هاتي يديك ويعبران السفح من بر الى نهر إلى بركات خير الله يحتدم الصفير ريحانة وتلوز بالأخرى ريحانة وتلوز بالأخرى وأشجار مبللة وغيم راكد وهوى مقيم لا هم أنك حافية الباب يا عواد طيري لا يهم الباب والوراد طيري فلنطر لاح جبال الثلج طرنا والرياح تحسنا ها نحن في ذاك المكان البكري ها نحن في ذاك المكان البكري نصدح كالبلابل والعويل ها نحن في ذاك المكان البكري نصدح كالبلابل والعويل ويلفني عواد ثم ألفه ونذوب كالثلج الذي لفحته روح الشمس نصبح ساقية حلو. ها هم لنقفز ها هم لنقفز فالمدى المسروج يهلكهم ويتلونا رؤى تحكى على ضوء السراج أمام مدفأة وسمار ونشوة حلو. شاعرة فاطمة الصالح والأديبة فاطمة الصالح تكتب الشعر القصة القصيرة والرواية والخاطرة لكن أين تجد نفسها أكثر متألقة؟ مرات إذا متألقة لكنني أجد ذاتي وأرتاح جدا جدا عندما أكتب الشعر الشعر لأنه من الروح من صميم الروح يعني أنا لا أستجدي القصيدة تفرض نفسها علي إن لم أكتبها إن لم ألتقط فيها نعم. إن لم ألتقطها تضغط علي إذن أنت الشعر أقرب إليك طبعاً أكثر الشعر. الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود. صار الفجر ضروب وصدر الشرق انشق سكرت الدروب Thank you. يعني أغنية فعلا جميلة ومعبرة. تعليقك على هالأغنية؟ أي أكيد أنا اللي اخترتها واخترت للأغاني لأنها تعني لي الكثير. تعني لي يعني جاءت هذه الأغنية لجوليا بطرس التي أحبها جدا عقب عدوان إسرائيلي, إسرائيلي على لبنان. نعم. يعجبني فيها التحدي. نعم. التحدي والتصميم, أن طبعا الألحان والموسيقى والكلمات والأداء هذه لا يعني لا غبار عليها, يعني ساحرة, ولكن كمعنى أعجبتني كتصميم على البقاء. نعم. تعطي نوع من التحدي, تحفيز يعني. نعم. ترفع المعنويات. نعم. في ظرف كان الموت يعني في الشوارع, الموت يعني ما تعرفي كيف كان من العدو الصهيوني. نعم. على جنوب لبنان, وهي تقول نرفض نحن الموت, وتقول أرضك والبيوت والشعب والشعب العم يبقى هؤلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب. فعلا هي أغنية رائعة جدا ومعبرة, محفزة. بتكتبي يعني كتبتي القصة القصيرة لكن لا يوجد مطبوع, ما عندك مطبوع؟ عندي مجموعة نثرية أغلبها قصة قصيرة. بصراحة أنا نشرتها في يعني عسابي بس بشكل خاص, يعني مو بدار نشر. نعم. يعني نشرت عدد من النسخ لأنني لا أستطيع ماديا أن أنشر كتاب, يعني مئات الآلاف بدو, أنا ما عندي مقدرة. فنشرت عدة نسخ اسميتها نثريات فاطمة صالح. حلو. طيب لنتحدث ولو قليلا عن القصة القصيرة وخاصة القصة القصيرة السورية. هل القصة السورية بخير؟ هناك من يقول بأن القصة السورية أو القصة القصيرة بشكل عام هي جنس أدبي مظلوم. هل هي فعلا القصة القصيرة جنس أدبي مظلوم؟ والله لا أعرف كيف يكون مظلوم وأنا أتابع بالصحف وبالمراكز الثقافية قصص قصيرة. لا أقول لك أن كلها جميلة, لا أكيد بعضها. نعم. جميل جدا. إذن هي تلقى الاهتمام بالصحف وبالمراكز الثقافية, يعني فينا فكيف تكون مظلومة؟ فينا نقول القصة السورية بخير؟ والله بعضها يعني أكيد فيه سلبي فيه إيجابي. فيه بعض القصص القصيرة أنا ما بشكل عام بشكل عام, بشكل عام بشكل عام القصة السورية بخير؟ أنا أراها بخير, بخير. أراها. نعم. بخير. طيب بعد خمس روايات وديوانين من الشعر ومجموعة نثرية, ماذا تحضر الآن؟ ماذا لديك الآن؟ قلت لك أنه لدي مشروع أعتبره مشروع, يعني رواية أو كلها تراث, كلها. بس أنا الروايات السابقة كنت تركزي على التراث, كنت يعني أنه أمزج تراث في مع التاريخ بعض بالحاضر بكذا. أما هي الرواية أغلبها تراث, عادات, تقاليد. نعم. أحب أن أوثق وإن شاء الله أوفق في كتابتها. ما لم أكملها بعد. طيب بالنسبة للشاعرة والأديبة فاطمة الصالح, ماذا عن أحلامك, عن طموحاتك, عن شو عم تفكري, شو عم تحلمي؟ ما بعرف إذا في وقت للطموح. دائما يعني أنا طالما في السادسة والستين من العمر الطويل إن شاء الله. الله يسلمك يحفظك. بس شباب إسا. الحقيقة ليك يعني الكتابة أنا بكتب يعني إجباري عني بتجي, مو أنا يعني طموحي صراحة أني ضل أكتب, بتمنى من الله سبحانه. في عندك مشروع ثقافي معين أنت عم تشتغلي عليه؟ قلت لك مشروعي الثقافي إن شاء الله أقدر أكتب أكبر يعني كمية منه. هو توثيق التراث, توثيق التراث وبعض القصص القصيرة أنا أكتبها يعني عن الظلم الاجتماعي. نعم. عن الظلم الاجتماعي أكتب طبعا وأدخل ضمنها الواقع الوطني, يعني إنه الحرب الإرهابية. نعم. على سوريا. نعم. إذا الاستعمار, إذا الصهاينة أو غزاة الأرض كلهم يعني أمزج في قصصي. طبعا لدي مشروع أنا لا أتخلى عن التراث، إن شاء الله أني أكمله، إن شاء الله إن شاء الله. ما في تكملة للتراث، بس إن شاء الله أكتب أكبر قدر منه وأنشر. طبعا أنا لا أعرف المستحيل دائما، أنا عندي المستحيل ملغي، لذلك يعني سأحاول جهدي أن أنشرها بأي طريقة. إن شاء الله تضلي بخير يا رب. طبعا كنت ضيفي عزيزي على أسير أمواج. أنا بتشكرك الأديبة فاطمة الصالح، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتينا، بتمنى لك التوفيق والنجاح دائما، ودائما نشوفك هيك نشيطة وموجودة بكل المنابر الثقافية. شكرا لك، يعطيك العافية. الشكر الجزيل لك أخت صباح وللمستمعين الكرام وللكادر بالاستديو هون ولإذاعة أمواج التي أحبها والتي كانت أول من التقى معي بواسطة الأخت صباح. أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن أكون ضيفي لائقة لهذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك، نورتي. شكرا لك، شكرا لكم.